الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. بادئ ببدء، يعني نهنئ تلاميذ لنجحوا في شهادة البكالوريا، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لخير ما يحبه ويرضاه. والوصية لهم ولنا ولجميع المسلمين، هي الوصية لهم ولجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل. فينبغي على كل مسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، لأنه لا سبيل للنجاة والفلاح إلا بتقوى الله. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله هي العمل بطاعة الله تبارك وتعالى بعلم وبصيرة، وترك معصية الله عز وجل بعلم وبصيرة. يرجو العبد من وراء ذلك رحمة الله عز وجل، ويخاف عذاب ربه سبحانه عز وجل. كذلك أوصي هؤلاء التلاميذ من الحذر، أو أوصيهم أن يحذروا الانحراف إذا انتقلوا للدراسة في الجامعة. فكثير من الشباب يكون فيه خير وفيه صلاح، لكن ما إن يدرس في الجامعة ويخالط بعض الرفاق السوء إلا ويتغير حاله، فيترك الصلاة، وربما يصير يدخن ويفعل أشياء محرمة، ويتبع ربما الفساد لتأثره بمن حوله في الجامعة. ومعلوم أن الجامعة فيها أصناف من الناس، فيها الصالح وفيها الطالح وفيها المتدين وفيها الفاسق، وفيها أنواع كثيرة. فالوصية للتلاميذ وخاصة البنات: الحذر من الانسياق وراء هؤلاء المفسدين فيندموا بعد ذلك. كذلك الوصية لهؤلاء التلاميذ أن يحرصوا على تعلم ما يجب عليهم من أمور دينهم. فلا يليق أن يكون إنسان مثقف له شهادة جامعية، طبيب أو دكتور أو مهندس، وهو متمكن من هذا العلم، لكنه لا يعرف شيئا عن دينه. هذا يعيب، أو شيء معيب فيه، ولا يليق بالإنسان يكون كذلك. فإذا وفقك الله عز وجل تعلم هذا العلم الدنيوي الذي تنفع به إخوانك المسلمين، لابد عليك أن لا تهمل نفسك فتترك تعلم دينك، تعلم التوحيد، تعلم الصلاة وأركانها وشروطها، تعلم كل شيء تحتاجه في دينك أنت. لا نقول تتعلم لتصير يعني عالما، إذا كنت تقدر هذا أفضل، لكن أقل شيء أن تتعلم ما يجب عليك فعله حتى تعبد الله عبادة صحيحة. فلا يشتغل الإنسان بهذا العلم ويترك علم الشريعة بالكلية، لأنك عبد خلقت لعبادة الله، فلا بد أن تتعلم ما يقوم به دينك وما تستطيع أن تؤدي هذه العبادات التي أمرت بها. كذلك أوصي من رسب في هذا الاختبار ولم ينجح هذه السنة من الشباب أن لا ييأس، بل يعيد الكرة العام القادم، وعليه أن يجتهد ويثابر ويسأل الله له الإعانة. فإن الله تبارك وتعالى يعين العبد إذا دعاه مخلصا، وعليه كذلك الاجتهاد. ففي نهاية السنة من اجتهد وجد أثر وثمرة اجتهاده، ومن فرط ندم ولا ينفعه الندم. لكن لا ييأس الإنسان، بل يعيد السنة القادمة، وإن لم ينجح المرة التي بعدها، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل يصح. أود فقط كذلك أن أذكر إخواني بأمر نغفل عنه، وهو عند دفن الأموات. أنا السؤال الذي أسأله: ما الفائدة من تشييع الجنائز وحملها والمسارعة إلى دفنها؟ وتلقانا يعني نتسرع وشكون اللي يرمي التراب وشكون كذا وشكون يحفظ، ما الفائدة من كل ذلك إذا لم تذكرنا هذه الجنازة بالآخرة؟ ما الفائدة من ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كل ما نحتاج إليه، من ذلك زيارة المقابر. يقول: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أول يعني فائدة أو أول غاية من زيارة المقابر وتشييع الجنائز هي تذكر الآخرة، لأن الإنسان في الدنيا دي قد يغفل الأشياء التي نخالطها كل يوم، المال، الأولاد، الناس، التجارة، الأشياء تنسينا ذكر الآخرة. فالله عز وجل جعل لنا أشياء حتى لا ننسى، نتذكر بها الآخرة. من بين ذلك دفن الأموات، فعندما تذهب وتدفن تبقى متفكر متدبر في هذا الأمر. هذا الإنسان كان معنا بصحته وشاب وكذا، فجأة مات، فيمكن أن تكون أنت الميت وأنت لست بمعزل عن هذا الأمر. فلما تتذكر وتتفكر في هذا الأمر تعلم أنه قد يأتي يوم وتحمل أنت إلى المقبرة. طيب إذا علمت هذا، ما واجب عليك؟ أن تصلح نفسك وتستعيد للموت، بأن تترك المظالم، بأن تتقي الله، بأن تؤدي ما أمر الله به، تبتعد عن الذنوب، تبتعد عن الشرك، تبتعد عن البدع، تحرص على اتباع السنة، لا تظلم الناس، لا تتكلم فيما لا يعنيك، هذه الأشياء التي تنفع، فتجاهد نفسك. لكن إذا دخلت المقبرة، من دخلت أنت تتكلم؟ جماعات جماعات، وأحد الجنائز اللي مرت والله العظيم، والله غير كأنك في سوق الماشية، شت سوق اللي يبيعوا فيه الكباش تاع العيد، صاحبك قدامك تقدر تسمعوا هكذا. حتى وليت نتفكر في الناس، هذا واحد من جماعة منا، جماعة منا، واحد يعيط، واحد يحكي، واحد كيف، واحد، فهمت أنا هذا العباد وش جاوا يديروا في المقبرة؟ جاوا يزعجوا الناس اللي حابين يذكروا الآخرة، عشوا في معصية أخرى بعد معصيتهم الأولى. فإذا كان حالكم هكذا لا تذهبوا إلى المقابر، خليوا جماعة حتى تشيع الجنائز، فرض كفاية، ماهوش واجب على كل واحد، كي جماعة يقوموا به خليهم يروحوا يدفنوا على السنة ويذكروا الآخرة ويدعوا لهذاك الميت اللهم ثبت، خير من هذيك الفوضى اللي راهي تصرى. صاروا الناس هذو ما يقدروش يسكتوا، لازم يتكلم. كل مسجد جماعات جماعات، تدخل للمسجد تحشم، تقول تحشم قاعد باللي راك هذاك تصلي في هذاك المسجد، المسجد ذاك اللي يظلوا نهار كامل يهضروا فيه على هذا الامر. وزيد انتقلت هذا المرض الى المقبره، تدخل ما تقدرش اصلا تخشع في هذه المقبره هذيك ولا تتذكر. واحد ما يدعي الميت هذا غير يحكي ويحكي، ومن بعد يجوا خارجين، ما تقدرش تسكت خمس دقائق تتفكر في حالك، والله تعرف الحال تاعك، غير تبكي تبكي وما تقدر تتكلم مع الناس وتشوف وش راهي السنه فينا. لكن الناس في غفله، وحتى ربي سبحانه يجعلهم هذه الفرص للتذكر ولا يتذكرون. المؤمن الله عز وجل يقول: وذكر ان نفعت الذكرى، انما يتذكر من يخشى، اللي يخاف الله وليتذكر، اما اللي قلبه قاسي لا يتذكر ولا ينفعه الذكرى. المسلم لا يليق به ان يكون كذلك. فالوصيه لي ولاخواني، كاين اماكن انسان يقلل فيها من الكلام. المسجد، إنسان يدخل المسجد يحترم بيت الله وما يقولش. أنا كواحد قالوا له ما فك تكلم، قالوا ما لا تعسوني غير أن الناس قاعد يتكلم. احمد الله أن لقيت شكون اللي نصحك، كون خلاوك هكذاك واحد ما نصحك تبقى هكذاك إلى أن تلقى الله على تلك المعصية. احمد الله اللي ربي سخر لك، على الله يريد بك الخير، بعث لك واحد نصحك. الناصح في هذا الزمن قليل، ما كش لي ينصح، يقول لك انا راح نهضر معنا عشان نضارب معايا عش يعيط علي اخي ما تدخلنيش فيه وما ينصحكش. الشيطان جاب لنا هذا الامر، يقول لك تروح تنصح تاع شي تضارب ما نصحش. هو الشيطان هو الذي يريد هذا الامر، لكن تستطيع ان تنصح بالتي هي احسن، وحتى لو قال لك كلمه سيئه تصبر. فهذا الانسان ربي سخر له شكون نصحه، يقول له تعس فيا غير ان الناس قاعد تهضر. طيب اذا كان الناس قاعد يهضروا تبعهم، هذا منطق تاع مسلم. اذا كان الناس قاعد يهلكوا انفسهم تهلك نفسك معاهم. أحسن إذا أحسن الناس ولا تسيء إذا أساء الناس، هذا هو المسلم. إذا شت الناس يتنافسوا في الخير تنافس معهم، تخدمش يفوتوك. إذا لقيتهم يفسدوا ما تروحش تفسد معهم، تقول لي قاعهم يفسدوا، هذه لا يقبلها الله ولا تنفعك حجة يوم القيام. فاحترام بيوت الله هذا واجب على كل مسلم. إنك جاي تصلي باش تدي حسنات، فعلاش تخرج من المسجد وأنت مليء بالسيئات؟ حاول إنسان يربي نفسه على الأمر، أصبر هذيك ربع ساعة تاع الإقامة، المقيم تاع الصلاة يقيم الصلاة. أنا قريب لهنا قدامه كثرت ما نسمعش منه، هذا من كثرة الكلام، من أول يقوم الله أكبر الله قد قامت وهو يتكلموا. فلماذا هذا الأمر يا عباد الله؟ اتقوا الله عز وجل، والله اللي يفعل هذا الأمر سيندم ندما شديدا عند لقاء الله تبارك وتعالى، ولا ينفعه الندم في تلك اللحظة. وما يقول لكش إنسان ما نعرفش، لأن هذا الأمر كل الناس يعرفونه، كل الناس يعرفون أن هذا أمر منكر، وبيت الله لابد أن يعني يطهر من هذا الأمر. عمر رضي الله عنه لقى زوج في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلموا بصوت مرتفع، فأمر أحد حصد يعني نداهما فسألهما ممن، قالوا نحن من اليمن، يعني مشي من المدينة. فأعذرهم عمر، قال لعلهم لم يبلغهم وبعاد عن المدينة ما يعرفوش، قال لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا الأمر خاص بمسجد النبي، المساجد كلها لله، لابد كلها تحترم، ومن احترامها عدم إذاية الناس برفع الصوت. كي تكون تقرأ القرآن ولا تصلي ما عندكش الحق ترفع صوتك حتى تؤذي الناس، هذه بالقرآن والصلاة، الذي المسجد بني للقرآن وللصلاة، وما عندكش حق تأذي الناس. ما تقوليش أنا نقرأ في القرآن نرفع صوتي وما على بالي حتى بواحد، هذا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، حتى القرآن وما تجهرش تأذي الناس. كي تلحق متأخر في الصلاة والإمام يسلم وتنطنط تجيب الركعة اللي خصاتك، ما عندكش حق تقرأ بصوت مرتفع حتى تؤذي الناس لا يتذكر الله عز وجل في بعد الصلاة. أقرأ اسمع نفسك فقط، هذا إذا كان في القرآن، فكيفاش القصرة والكلام الفارغ هذا والكلام اللي يغضب الله عز وجل دخل المسجد بصوت مرتفع، مكسلين رجليهم وعيد كأنهم في قهوة ولا في الشارع ولا، عيب مسلم يفعل هذا، هذا عيب. الإنسان الراجل لا يفعل هذا، اللي عنده رجولة ما نقولكمش مدين، راجل لا يفعل هذا والله غير يستحين يفعله، لكن الناس في غفلة معرضة عن هذا الأمر. من المسجد انتقلوا الآن إلى المقبرة. أنا قديما كنت صغير في المقابر، ناس شيوخاتك ساكتين ما عندهمش كبير علم لكن يحترموا هذه الأماكن، ساكتين واحد ما يتكلم، حنا هنا في جو يدفنوا قاع يتكلموا، يا اخي رانا كلهم ندفنوا الناس ونعرفوا كيفاش ندفنوهم ويعرفوا كيفاش دير هذه جيب هذه جيب الشهادة، العياط هذا يذهب الخشوع. والدور موراك تلقى جماعة تكلموا، لماذا هذا الأمر؟ نتكلموا في كل مكان، وربما تلقى هذا الإنسان في أمر آخر لما فيهش فائدة سكتوا ما تكلموش، يحب يكون يشوف فيلم ولا شي حاجه ما يخلي حتى واحد مولاده يتكلموا باش هو يسمع، هذاك لا فائده فيه، تمنع الناس من الكلام. والاشياء التي ينبغي ان تسكت فيها تتكلم، وهذا هو تلاعب الشيطان بالناس. فالوصيه والنصيحه ان نتقي في هذا الامر، واللهم اشهد اني قد بلغت، ماهيش مره ماشي زوج مش ثلاثه، ونبقى نبلغ ونذكر ان شاء الله حتى لا يجد احد عذرا امام الله تبارك وتعالى. كذلك الوصية للشباب في هذه الأيام كانوا يلعبون مباراة كرة القدم، بعض الناس تتأخر عن الصلاة حتى على الجال مباراة كرة القدم، هذا منكر لا يرضاه الله عز وجل، لا يرضاه أي أحد. الصلاة فرض وركن واجب على كل مسلم، لا يضيع الصلاة من أجل أي شيء. الأمر الثاني، بعد المباراة يخرجوا الناس يحتفلوا وتقع الحوادث ونسمعوا سمعنا شحال من واحد مات، هذا كذلك من أعظم المنكر لا يرضاه أي أحد. كيف أنت بهذا الاحتفال وهذا الطيش تصير تقتل أنواس أرواح أناس بريئين، ولا تقتل نفسك ولا تؤذي ممتلكة الناس، هذا أمر منكر لم يقل به أي أحد. ولذلك كل واحد فينا مسؤول عن أن أبنائه ينصحهم يمنعهم من هذا المنكر إن استطاع. ما يعطيش السيارة الإنسان ولد صغير ما يعرفش حتى يعني يتهور حتى يصير يدوس الناس ولا يقتل نفسه ولا كما يفعل، فلا بد من إشاعة هذا الأمر والنصيحة بين الناس حتى لا نقع في أشياء لا تحمد عقباها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وأحوالكم، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.